وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. نأتي بعد ذلك لأحكام النون الساكنة والتنوين وما يتعلق بهما. من الأخطاء التي تحدث عند النطق عند أداء أحكام النون الساكنة والتنوين زيادة غنة النون والميم المظهرتين. يقول أرأيت الذي ينهى ينهى هدى للمتقين أيحسب أن لم يره أن لم يره على طول سلام عليكم طبتم طبتم بس ما طبتم طبتم. إطالة زمن الإدغام أو قصره أو قصره أو عدم إحكامه. يعني يقول ويل لك أو عدم إحكامه ويل لك هذه فك الإدغام ويل لل ويل لكل همزة لمزة فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم غفور غفور رحيم. من الأخطاء أيضا عدم استيفاء الغنن لا سيما إذا تتابعت. أحيانا يجي لك في وراء بعض ثلاث أو أربع أو خمس غنن فبعضهم يأتي بغنتين ويكتفي بهما قل كفاية. لا استوفي كل الغنن. وخلق الجان من مارج من نار مثلا وما بكم من نعمة ولقد جاءكم موسى. وفيه مثال أشهر من ذلك قيل يا نوح اهبط بسلام يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فينبغي أن تستوفى كل الغنن ولا يتهاون في واحدة منها. من الأخطاء التي قد تقع ولا ينتبه إليها كثير من المقرئين الإدغام في الياء والواو بلا غنة. بعضهم يقول هكذا ومن يعمل ومن ها أو يقول فمن هذه كلها أصوات من الفم ما لم يخرج شيء من الخيشوم. ومن مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما وأسيرا هذا غلط. أو يقول مسكينا ويتيما وأسيرا هذا غلط أيضا هذا غلط مزدوج. وإنما لابد أن يأتي بالصوت من الخيشوم. ومن لما وضعنا الأصابع انكتم الصوت. من الأخطاء أيضا الكز على الشفتين عند نطق النون المنقلبة أو مباعدة الشفتين كثيرا. طبعا موضوع القلب والنون المخفاة فيها خلاف مشهور بين أهل الأداء المتأخرين خاصة. فهناك من يرى الفرجة هناك من يرى إيش الإطباق. وإن كنا نميل إلى الإطباق لأن أغلب نصوص الأئمة عليه أغلب نصوص الأئمة على الإطباق عدم ترك فرجة بين الشفتين. لكن لأن هذا موجود عند كبار يعني بعض من تلقوا عن الكبار فنقول حتى من يرى حتى من يرى الفرجة لابد أن تكون المسافة بين الشفتين سواء في النون المنقلبة قبل الباء أو الميم عند الباء الميم الساكنة لابد أن تكون الإيش ف فرجة يسيرة كما يعرفون، يقولون ورقة فقط. مثلا الأنباء، أنبئهم، أنبأهم، هذا من يرى الإيش؟ الفرجة. لست عليهم بمسيطر، وأن يحكم بينهم. والأولى ترك الفرجة، الأولى ترك الفرجة بدون فرجة، هذا يعني عليه نصوص الأئمة أوضح وأصرح. مثلا أنبئهم، اللي بيضم لا يكز لا يضغط، لا يقول أم يزم الشفتين كده أم الأنباء، لا غلط، الأم مجرد إيش؟ ملاقاة. الأنباء أنبئهم. وإذا جنى للميم لست عليهم بمسيطر، عليهم بمسيطر، وأن احكم بينهم. طيب، من الأخطاء أيضا نطق النون المخفاة قبل الحروف النطعية كالمظهرة، يقول أكننتم أندادا ينطقون، هذه إيش النون؟ هذه إيش؟ مفروض أنها مخفاة صح؟ لكن اللي تسمعونه ماذا؟ ها؟ تسمعونه نون مظهرة، وهذا مشهور في قطاع كبير من شرق العالم الإسلامي، بل يأتون بأغلب النون المخفاة، بالنون المخفاة كلها بكلها يأتون بها إيش؟ مظهرة. الصواب هو أن يكون هناك مجافاة للسان عن إيش؟ عن اللثة، هذا أولا. وفي نفس الوقت يكون يقترب اللسان من مخرج الذي بعد الإيه؟ النون. تقول أندادا أكننتم، تقترب لكن لا تلامس، تقترب لكن لا تلامس. ينطقون، وهذا يستدعي أنه إذا كان الحرف اللي بعدها مفخما أن تفخم الغنة، وما قبلها تتبع الألف، والعكس في الغن ألف. فالنون غنة الإخفاء يعني تكون يعني مفخمة إذا جاء بعدها مفخم، ومرققة إذا جاء بعدها مرقق. لماذا؟ لأن قلنا اللسان يقرب من الحرف الذي بعد الإيه؟ بعد النون، يعني عند الطاء ينطقون، عند الدال يكون رقيق، أندادا أكننتم. من الأخطاء أيضا أن يبقى اللسان معلقا، يعني لا يقرب من أي شيء، من سبيل، هذه نسمعه دائما في الصيطة، أنتم، لا أنتم. ولا من صبر، إذا جاء بعدها مفخم، ولا من صبر ينطقون. من الأخطاء أيضا توليد حرف مد قبل الميم المدغمة أو المخفاة أو المشددة، وكذلك النون، وهذا خطأ منتشر ومتفشي. يقول مثلا عليهم ما هم، إيش الخطأ هنا؟ عليهم هم، لا عليهم ما هم. كذلك نقول ترميهم بحجارة، ما ترميهم هم، لا ترميهم هم بحجارة. كنتم، ما هي كنتم، لا كنتم. من ديارهم، إن، لا إن. الناس، النار، ما هي النار. فمن يعمل، عدم إحكام الكسر قبل الإخفاء. من قبل، مي ما هي من قبل، من قبل، لا مي، من قبل.